كلام أنا اللي قلته كلام أوام أوام نسيته جتلك أوام لأني بعدك لا يمكن أنا أقدر عليه كتير كتير بقول إني حبعد كتير وأمشي وأقولك أشوفك بخير لكن انتي ساكنة في قلبي وكمان عايشة فيه نسيت أنا بقولك نسيت مشيت مشيت وسبتك لقيتني انتهيت وبقيت بحس اني عايش في بعدك بموت ماليش ماليش غير انتي وبعدك ماليش انا ليكي بس وعشانك بعيش ونفسي اقولك بحبك أنا على صوت كلام أنا اللي قلته كلام أوام أوام نسيته جتلك أوام لأني بعدك لا يمكن أنا أقدر عليه كتير كتير بقول إني حبعد